محال والله. أجرى ما لا نحلم به إلا بمثل ما بدأ به المصطفى الطبيعي. العقيدة لا تتعجب أيها الشاب، لا تقل لي هل أنت تريد من الآن أن نرجع الشرقية من جديد عن العقيدة والأمة تفضل بالدعاء؟ أقول لك بملكك وأعلى فرضي، لن تجني ثمرة على الإطلاق ولو عشت ألف سنة إلا إذا ربيت من جديد على العقيدة بصفائها وشمولها، وأنت لست مسؤولا عن النتيجة. الله لن يسألك عن النتيجة، إنما سيسألك عن العمل. وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لن يسألك الله عن نتيجة الدعوة ولا عن نتيجة العمل. ما علي الآن إلا أن أدعو. أما أن يهتدي الناس أو لا يهتدي الناس فليس هذا من شأني، بل ولا من شأن العبيد، إنما هو من شأن العبيد الحميد. خاطب الله إمام الدعاء وسيد النبيين بقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنما أنت منذر يا أيها الرسول، من لك وظيفته البلاغ، النذار، البشار، البشار. هذه وظيفتنا. أما النتائج ليست لك، تطرق النتائج إلى الله. ولو كنت ولم ترى دولة الإسلام وبذلت ما في طاقتك وما في وسعك لدين الله جل وعلا، فقد أعذرت أنت بنفسك من هذه الله. وانتبهوا لهذا حتى لا يسألني شاب بعد اللقاء ويقول ماذا أفعل وماذا أصنع. أنا دورك الآن ابذل أقصى ما في طاقتك لدين الله، ولست مكلفا بالنتيجة ولست مسؤولا عنها. وأنت بهذا البذل في لأقصى الطاقة قد أعذرت إلى الله جل وعلا. الإيمان بالله. يا أيها الذين آمنوا أدلكم على النكار، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله. وأتمنى أن لو استفادت الحركة الإسلامية من أخطائها على أرض الواقع بكل أهل الحركة الإسلامية، وأنا أود أن تكون شمولية في نظرتي، لا تنظر تحت قدمي حينما أتكلم عن الحركة وعن الأمة. لا أتكلم عن الأمة في مصر ولا أتكلم عن الحركة في مصر، إنما أتكلم عن الأمة بشمولها وعن الحركة في عمومها. أقول إن الحركة الإسلامية بكل أسف ما استفادت من أخطائها على أرض الواقع إلى يومنا هذا. انظروا إلى واقع أفغانستان وإلى ما يجري الآن على أرض أفغانستان. لما لم يترف الإخوة التربية الإيمانية الصحيحة في صفائها وشمولها، فوضوا بعد ذلك السلاح في صدور بعضهم البعض، وهذا واقع لا نستحي من إعلانه أبدا. وإنما بإعلاننا له نؤكد سنة ربانية لله في كونه لا يحابي هذه السنة أحد من الخلق بحاجة، لا بد من التربية الإيمانية. وليس معنى ذلك أنني أقول كان من الواجب على الإخوة الأفغان أن يضعوا أو أن يتركوا الدب الروسي الغبي الوقح يحتل الأطلس ويمتلك العرة ويدنس الشرفة ويجلسهم في المساجد على أيدي المشايخ، يتربوا على العلم الشرعي ويربوا أنفسهم التربية الإيمانية. أبدا لا يقول بذلك رجل يعي واقع الحركة على الإطلاق. إن أدنى العدو لو داء بأطلس يحرم على كل طاقة في علم التهاب الأرض أن لا يخرج من جهة، ويحرم عليه أن يجلس في المسجد ليحصل العلم الشرعي. لو داهم العدو أرضا وبلدا يحرم على طالب العلم أن يجلس ليحصل العلم الشرعي، بل إن عبادة الوقت في هذه اللحظات هي الجهاد. فلا بد من هذا الفهم يا إخوة. تؤمنون بالله ورسوله، وبعد الإيمان ودين الله عز وجل الآن بين أيديكم، أن هذه المرحلة التي نمر بها الآن تحتاج منا الآن إلى هذه التربية الإيمانية. من منكم يشعر أن يقول بأن الأمة ربيت على الإيمان؟ من منكم يشعر أن يقول هذا؟ أنا لا أطلب الله. الأمة إلى الآن تحتاج تربية على الإيمان. بل والله لست مبالغا يا إخوة إذا قلت لكم إن الشيوخ والعلماء والدعاة في حاجة هم إلى أن يتربوا على الإيمان الصحيح بصفاته وشموله. هذا يوم القادم، فما ظنك بالأتباع؟ إننا جميعا بلا استثناء في حاجة إلى أن نتربى تربية إيمانية بمثل ما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربحانه في دار الأرض. من الذهب الأخضر وفي مكة والمدينة بعد ذلك. أسأل الله أن يرزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابه وبسنة رسوله لينصر بالأمة دين الله، لينصر الله الأمة ودينه إنه ولي ذلك الرجاء. أيها الأحبة، هذه المراحل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، انظر إلى الصدقة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وفقط لا والله، وأخرى تحبونها على أرض الواقع، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأودع الله هذا العبد أعظم كتبه، أودعه الله التوراة والإنجيل والقرآن، وبين شروط هذا العقد، فالمشتري في هذا العقد هو الله، والثمن هو الجنة، والسلعة هي الجهاد بالأنفس والأموال. فقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك الفوز العظيم. فلما باع المؤمنون قاتلون أنفسهم وأموالهم لله وقبضوا الثمن ألا وهو الجنة، أو من أجل أن يقبضوا الثمن ألا وهو الجنة، قال الله جل وعلا: أما وقد بعتم أنفسكم إلينا وربطتموها علينا فنحن نرد عليكم الأنفس والأموال أكثر ما كانت. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبين إمام المجاهدين وقائد الكفر المحجلين شرف الجهاد وفضل الجهاد، فقال، والحديث في صحيح البخاري ومسلم أحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أبسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تكسر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. إن في الجنة 100 درجة، أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة. فتعجب أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، وقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعاد النبي عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. فقال المصطفى: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ قال المصطفى: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح البخاري ومسلم أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اضطرت قدماه في سبيل رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، بعرش الملك، لها قناديل معلقة بالعرش، تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تهوي إلى تلك القناديل. فاطلع الله إليهم بالاطلاع فقال لهم: ألا تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا، أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. يقول الصفا: فلما علم أنهم لن يفرحوا من أن يسألوا سألهم ارواحنا الى اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. ولذلك قال النبي لجابر بن عبد الله: الا اخبرك ماذا قال الله لابوك؟ ماذا قال الله لابيك يا جابر؟ الا اخبرك ماذا قال الله لابيك يا جابر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما من احد الا وكلمه الله من وراء الحجاب. وقد كلم الله اباك كفاحا، اي بدون حجاب. وقال له ربه: عبدي تمنى عليك، تمنى عليك. فقال ابو جابر رضوان الله عليه وعلى ولده: قال يا ربي اتمنى ان ترد روحي الى جسدي وان تردني الى الدنيا لاقتل في سبيلك مره اخرى. فقال الله جل وعلا: لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال عبد الله: فابلغ من ورائي، ابلغ رسول الله والمؤمنين معه. فاستجاب الله جل وعلا لطلب عبد الله والد جابر، فأنزل الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن شرف الجهاد عظيم، وإن فضل الجهاد كبير. ولما علم أصحاب النبي ذلك بذلوا أنفسهم لله جل وعلا، وهذا هو عنصرنا. الناس صور مشرقة، أو الناس صور مشرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية النص وحديث في الصحيحين في غزوة أحد: يسمع الخبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشيع الفتنة والفشاعة بين الجنود كسريان الناس في الهشيم، حتى وضع بعض الصحابة السلاح من أيديهم ورجعوا إلى المدينة وقالوا: ماذا نصنع بالحياة أو في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمر عبد أنس النضري فأخبره بذلك، فطرق فيهم وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت فرأى سعد بن معاذ فقال: يا سعد، هذا تريد؟ قال: إني أشد ريح الجنة. وترك أنس بن النضر سعد بن معاذ وانطلق في صفوف القتال ليقاتل قاتلا محتسبا رسل غير مسلم، فمن الله عليه بالشهادة. فما عرفوه بعد المعركة، ما عرفته إلا أخته بمنامه، وبه سبع وثمانون ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. وهذا القتل يقف النبي على خط المعركة في مصر ليرفع النبي هذا التقرير الكبير: أيها الناس، قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. فسمع القتل عمير بن حماد هذا الشاب العلاق، سمع هذا النداء من القائد الأعلى بأبي غرور أمي: أيها الناس، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخل بخل، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فسمع النبي عميرا وقال: يا عمير، ما حملك على أن تقول بخل بخل؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أني رجوت أن أكون من أهلها. فقال المصطفى: أنت من أهلها يا إلهي. هكذا يبشر على القوم بالجنة وهو لا زال على تراب الدنيا. وانتبه، إن المبشر له هو المصطفى الصادق المصطوف: أنت من أهلها. فاطمأن عمير وأخرج ثمرات معه ليأكلها ليتفوى بها على الكفاح. ما أخرج سلما جنسيا ليرفع به معنوياته، ما أتوا له مراقصة داهرة لترفع معنويات الجيش. بل سمع هذه الكلمات فارتفعت معنوياته، كلمات الطهر والصدق. وأخرج الثمرات ليأكلها ليتفوى على الكفاح ثلاثة سنة أو أكثر. ثم تفكر في كلام المصطفى في حقيقة الأرض، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض، كأن ما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه الثمرات وأن أنطلق الصفوف لأقاتل فأقتل لأكل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها إذا لحياة طويلة. تمنيت أن لو سمع ذلك عباد العروش والفروش والفروش يعيش ليأكل الثمرات ويعتقد أن حياته طويلة. الحياة لأكل بعض الثمرات طويلة. الله أكبر. وهذا شاب آخر في أحد عروس في ليلة أنس وعرس يسمع النداء: يا خير الله الكبير، حي على الجهاد، حي على الجهاد. فينتزع نفسه من بين أحضان عروسه أو تمشيك فقل: ينتزع يعجل أمره لترفع عنه الجلالة ليلقى الله جل وعلا وهو صائم. إنهم الأبرار، إنهم الرجال الذين عرفوا حقيقة الدنيا. اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الجهاد في سبيلك، اللهم إنا نشهدك أننا نتمنى الجهاد في سبيلك، اللهم إنا نشهدك أن منادى المنادي الآية يا رحيم الله الكريم حي على الجهاد. لرأيت من هذا الزمان، لرأيت من هؤلاء السيماء من هو تعالى، من هو تعالى في الزمان، من هو على شكلة قائد. اللهم إنا نشهدك أن من شباب الأمة الآية من يتمنى أن لو شتتوا هذا المدافع لتكون كلمتك هي العليا. اللهم إنا نشهدك على ما تبارك العالمين. اللهم ارفع علم الجهاد وارفع اهل السيف والفتاة برحمتك يا ارحم الراحمين. وأتمنيت أن لو كل سمع هل لا يعلم ذلك، فأسأل الله أن يبارك هذه الكلمة وأن يوصلها كيف شاء، لا عدة إلا في الجهاد. أيها المسؤولون، أيها الحكام، هل تصرحون الآن على ألسنة وزراءكم أن اليهود يتحدون العالم كله؟ وهل تصرحون على نزع السلاح النووي من منطقة القارة الإفريقية وينادون بنزع السلاح النووي من إسرائيل؟ بل وهدد بمنتهى الصراحة وزير خارجيتنا وأعلن أنه لن يسمح على الإطلاق بأن تحتوي إسرائيل على سلاح نووي أو أن تمتلك السلاح النووي، ويخجل من المواجهة المسلحة في المنطقة مرة أخرى. الكلام صريح، وأنتم تعرفون ما نعرفون. فلماذا؟ لماذا لا تفتح صفحة جديدة مع الشباب المسلم؟ والله الذي لا إله غيره، إذا شد الكتف لن يفر من الميدان إلا من ترفعونهم اليوم على الرؤوس وفوق الأعناق. هل تتوقعون أن يحمل السلاح ضد اليهود وأسناد اليهود وأعداء الأسرة الممثلون الساقطون الهادفون؟ هل تتوقعون أن يدافع عن الأرض والعرض والعقيدة قبل ذلك المطربون والمطربات اللاعبون واللاعبات؟ لا والله، بل لن يدفع العدو الذي يكون الآن ويكون، لن يدفع العدو إلا هذا الشباب الصادق الذي صدق عن الله جل وعلا وقام بالليل يبكي وكان قلبه أن يحترق أن يرى الأمة من حوله تضعف وأن يرى السلاح من حوله تنزف والأجلاء من حوله تتمزق، ومع ذلك فإن الصواريخ قد وضعوا في وجهه العقبات والعقيل والسدود، بل واتهموه بأبشع التهم إن اشتهر الجهاد في سبيل الله. يخرج لإخوانه بأفغانستان ويتهم العاملون بالتنظيم الأفغاني بالتطرف والإرهاب لابد من الجبال، يذهبون إلى فيشار إليهم بأصابع الاتحاد، هؤلاء تدربوا على السلاح. لماذا لا تستغل هذه الطائرات لأعداء الله ترهبون به عدوهم؟ لا ننادي بذلك مطلقا، لتحطم لبنة واحدة في جبال الإسلام ونصف، فإننا لا نوافق على ذلك على الإطلاق. بل إنني أقول لهؤلاء والله إننا أحرص على أمن مصر منكم وأحرص على مصر منكم، فلماذا يتهم هؤلاء على كل خطأ؟ لماذا يشار إليهم بأصابع الاتهام في كل المناسبات بل وبدون المناسبات؟ لماذا لا تفتح لهم الصدور؟ لماذا لا يستمعوا إلى رأيهم؟ ما أرادهم؟ ما هي أمنيتهم؟ ما هي أمنيتهم؟ تحكيم الشريعة. هل هذا كل من ينادي أن يحكم قرآن الله وأن يحكم شريعة رسول الله يتهم بالتطرف والإرهاب؟ قالوا تطرف جيلنا لما سمع قطرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب لما حين أبى الخنا وضع على فرض الكرامة وارتقى. أو كان هذا الجهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مشططا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرفت الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح علقا، إن التطرف أن نبادر كرامة القصة ومن نحه الولاء محققا، إن التطرف أن نبادر كافرا القصة ومن نحه الولاء محققا، إن التطرف أن نبادر كافرا القصة ومن نحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من شعر الحسن كرمال محرقة شتان بين النهر يعلو ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. ما هو الإرهاب؟ لماذا لا تفتح الصدور لشباب الإسلام ليعدوا لمثل هذا اليوم؟ والله إنه لقائك، والله إنه لقائك، وعد الله ووعد الصادق رسول الله الذي لا قطع للهوى. أوصل إلى حكامنا ومسؤولينا أننا لا نريد على الإطلاق فتنا أبدا، و إلا في جو هادئ آمن مطمئن. وأيها الأحبة، أقول إن المرحلة التي نحياها الآن تحتاج منا من كل فرد، من كل رجل، من كل شاب، من كل طفل، من كل أم، من كل فتاة، تحتاج منا أن نربي أنفسنا على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، تربية إيمانية صحيحة بشمولها وكمالها. لا أريد علما فقط، لا أريد أن يقرأ الإخوة لطلب العلم الشرعي وفقط، وإنما أريد أن نحول هذا العلم في حياتنا إلى واقع، وأن نجيش الأمة كلها دعوية لدين الله جل وعلا، لنكون القاعدة الصلبة التي تحمل دين الله وترفق بدين الله، لتنادي على الجميع بتحكيم دين الله. وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم من أشراف الإسلام وعز الموحدين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اصنع أهل البيت والفتاة، اللهم اصنع أهل البيت والفتاة، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وإجرام المنافقين وضعف المرتدين، اللهم إنا نشكو إليك إجرام المجرمين وخيانة المنافقين وضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشكر كثرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشكر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم فك أسرنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاختمنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مبيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم غير في أمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم انزل على الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم لينصر دينك لتنصره والأمة يا رب العالمين. اللهم احمي المسلمين الكفار وارسل المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع، اللهم احمي المسلمين الكفار وارسل المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم وإن كانت مواقف قد ندعونا من الجهاد فإنا نشهدك أننا نحدث أنفسنا بالفتوى في سبيلك وبالجهاد في سبيلك، اللهم واختم لنا بالشهادة، اللهم واختم لنا بالشهادة، اللهم ادخلنا الجنة ولا تحرمنا الديارة، اللهم ادخلنا الجنة ولا تحرمنا الديارة، اللهم ادخلنا الجنة ولا تحرمنا الديارة، اللهم احفظ الشباب الأمة، اللهم احفظ الشباب الأمة، اللهم اهد حكامنا، اللهم اهد حكامنا، اللهم اهد حكامنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردهم إلى السنة ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ارزق علماءنا الصدق والإخلاص، اللهم جنب علماءنا الرياء والنفاق، اللهم جنب علماءنا الرياء والنفاق، اللهم ارزق علماءنا الصدق والإخلاص، واجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كل الأمة، اللهم وحد صفها، اللهم لا تمزق شملها، اللهم اجمع كلمتها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم من ارادنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام بسوء فاشغله بنفسه، ودلله جمالا وسعادا وثمود، حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ظالم يقع بنا يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعوذ بعظمتك ان نختار من تحتنا، اللهم انا نعوذ بعظمتك ان نختار من تحتنا، اللهم انا نعوذ بعظمتك ان نختار من تحتنا، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسر شيوخنا المأسورين، اللهم فك أسر شيوخنا المأسورين.